قال المؤلف رحمه الله: ثالث الشرك في العزم والوفاء به والوفاء به. أما الأول فنهو أن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه. فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنهو أن يصدق في العزم وتسكو النفس بالوعد، لأنه لا مشقة فيه إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال في آية أخرى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون. الرابع الشرك في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونهوه على أمر في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الثالث الصدق في العزم والوفاء به. الشيخ رحمه الله كما سبق في الجلسة الماضية يتحدث عن الصدق باعتباره أحد المنجيات أو منجيا من المنجيات، والكلام الذي قبله كان في الإخلاص، والصلة بين الإخلاص والصدق ظاهرة، من حيث إن الإخلاص هو غاية الصدق، وكما أن باعث الصدق هو الإخلاص، وكلما كان العبد مخلصا كان في أفعاله وأقواله أكثر صدقا وتحريا للصدق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، فإذا رزق العبد الصدق في أفعاله وفي أقواله وفي ما يأتي وما يذر، فإن هذا هو علامات إرادة الله بعبده الخير. وذكرنا كذلك أيضا أنه الصدق في الأخبار هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع فيكون صادقا. والشيخ ذكر أن الصدق يكون في الأقوال، ويكون في الأعمال، ويكون في النيات، ويكون في العزم والوفاء به، ويكون أيضا في مقامات الدين. سبق الحديث عن الصدق في القول، والحديث عن الصدق في النيات، ثم قال الثالث الصدق في العزم والوفاء به. لا يبدو أن ثمة فرقا كبيرا بين الصدق في النية والصدق في العزم، لأن النية هي العزم، ومن مرادفات النية العزم، العزم والهم والإرادة والابتغاء، وهذه كلها مرادفات للنية، وسبق الإشراء إلى هذا أيضا في الكلام على الإخلاص. وإذا كانت النية هي انبعاث القلب وانبعاث النفس نحو ما يميل إليه مما تتعلق به المصلحة، أو يظن مصلحته أو يتيقن مصلحته حالا أو مآلا، هذا ينطبق على النية وينطبق أيضا على العزم، لأن العزم هو التوجه، العزم هو توجه النفس وتوجه القلب نحو الشيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وحتى قالت: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعمل كتبت سيئة واحدة. فالهم الذي هو التوجه وهو النية والقصد الذي لم يقارنه عمل، هم قصد لم يقارنه عمل، فإذا ما قارنه العمل أصبح عملا من بعد نية، كما أن العمل الذي لم يصحبه نية أيضا قد يكون عملا من حيث انه يترتب عليه اثاره فيما يتعلق بحقوق الادميين، لكنه لا يعتبر من حيث ترتب اثاره فيما يتعلق بامور الدين وامور الثواب. فالانسان اذا عمل عملا من غير نيه هو يسمى عمل، لكنه الاثر يكون في الثواب. فنية بالعمل وعمل بلا نية ونية بعمل وعمل بالنية. العمل بالنية والنية بالعمل شيء واحد، لكن نية بلا عمل ممكن وعمل بلا نية ممكن. ومن هنا أن الثاني والثالث اللذين فصل بينهما الشيخ رحمه الله لا يبدو أن بينهما فارقا كبيرا. هو الثاني قال أن الثاني الصدق في النية والإرادة، قال والثالث الصدق في العزم والوفاء به. الوفاء به هذا يتحول إلى عمل، إذا سنوى ثم وفى يعني أصبح عملا مقارنا للنية أو عملا من بعد النية، فهو لا يخرج عن القسم الرابع اللي هو الصدق في الأعمال. لكن النية وحدها نعم ممكن تكون قسم، الأقوال قسم والنية قسم والأعمال قسم. حتى ما سماه مقامات الدين هو ليس قسم الحقيقة، إنما أفرده لأهميته وهو صحيح. وإلا ما سماه مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والزهد إلى آخره هذه أعمال قلوب، فالواقع أنها إما أن تكون أعمالا وإما أن تكون نيات. فالحقيقة لا يخرج ما يصدر من الإنسان لا يخرج عن هذه الثلاث الأشياء، لا يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء، إما قول وإما عمل وإما نية. فما سماه عزما أو حتى يسميه إرادة إلى آخره، الصدق في الإرادات، الصدق في النيات، الصدق في العزائم، كلها يؤدي بعضها إلى بعض. وقد يتمحل الإنسان في إيجاد فروقات، لكن لا يكون ذلك إلا بشيء من التكلف. قال رحمه الله الثالث الصدق في العزم والوفاء به. قال أما الأول، إيش الأول؟ العزم. الأول العزم، أما الثاني يعني الوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول إن آتاني الله مالا وصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد، يعني نية مثل النية السابقة، ينوي وقد يعمل وقد لا يعمل. وإن كان المثال صحيحا، المثال صحيحا، والعزم بلا وفاء يكون مجرد نية، لكن إذا قارنها وفاء كما قلنا أصبحت عملا. لكن على كل حال جعلها قسما محل نظر الحقيقة، لأن يبدو أن القسمة منحصرة في ثلاث أشياء، في قول ونية وعمل. فما ذكر من العزم هنا داخل في النية، وما ذكره كذلك من القسم الخامس الصدق في مقامات الدين أيضا هو داخل في الأعمال، وهي أعمال القلوب، لأن الأعمال أعمال جوارح وأعمال قلوب، وكذلك أيضا عمل لسان الذي هو القول. قال وأما الثاني الذي هو الوفاء به فنحو أن يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد، يعني بعد أن يعزم يفي، لأنه لا مشقة فيه اللي هو العزم، مجرد العزم لا مشقة فيه إلا إذا تحققت الحقائق. كل الناس تنوي وكل الناس تعزم، لكن من فضل الله عز وجل على عباده ولطفه بهم وعلمه بضعفهم أنه تكرما منه ومنة وفضلا أنه جازاهم على نياتهم وإن لم يعملوا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب إلى آخره. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة إنكم خلفتم في المدينة أقواما ما سلكتم وادنا أو كما قال إلا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء بعزائمهم وبنيتهم بلغوا مبلغ المجاهدين، وبخاصة إذا كان الإنسان عازما ولكن أقعدهم أقعد إما من مرض وإما من عجز في النفقة أو عجز في الصحة كعرج ونحو ذلك. وهذا من فضل الله عز وجل. قال وما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد، لأنه لا مشقة فيه اللي هو العزم من دون فعل إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة، لأن العزائم قد يكون لها موانع، العزائم قد يكون لها موانع من حب المال وحب النفس وحب الأولاد وحب الأهل وحب الزوجات ونحو ذلك. وحينما تقرون سورة التوبة تجدون فيها فضائح للنفس البشرية والمقعدات وأسباب التخلف في المنافقين، كلها رضوا أن يكونوا مع الخوالف. والمنافقون في سورة الفتح يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا إلى آخره. فالإنسان قد يعزم العزم ولكنه تقعده القواعد. لكن كما قلنا أيضا من لطف الله ورحمته أنه في بعض الأشياء الإنسان إذا عزم ولكنه عجز أنه يثاب، وخاصة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان على عزمه وعلى نيته، ولكن أقعده ما أقعده من أمور ليست داخلة في مكنته ولا في اختياره، وإنما لو كان يعزم هو لو كان صحيحا لفعل وكذا وكذا، والله يعلم منه صدق نيته. قال وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة، ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهم عاهدوا وانعقدت نياتهم وعزموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعوا عليه، فلما حقت الحقائق صدقوا ووفوا بعهودهم. فهؤلاء وفوا بعزائمهم. بينما قال في قوم آخرين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه أيضا من سورة التوبة، قلنا لكم إنها هي الفاضحة، فاضحة للمنافقين وفاضحة أيضا للطبع البشري وللنفس البشرية. ويحتاج المسلم إلى أن يوقف نفسه عند هذه السورة العظيمة ليبلو نفسه ويختبرها. فهذان فريقان، الأول المؤمنون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والفريق الثاني هم المنافقون الذين عاهدوا ولكنهم لم يفوا، وقالوا لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. إذن هذا النوع الثالث، وهو الصدق في العزم والوفاء به. الحقيقة أن القسم الأول يمكن أن يستقل، الحقيقة كما قال الصدق في العزم ممكن أن يستقل، يعني لا يحتاج أن يكون مرتبطا بالوفاء به. فالإنسان يكون ناويا أو عازما وصادقا في عزيمته، وهذا طبعا بينه وبين الله، بينه وبين الله. ولهذا الله عز وجل يثيب على النوايا الصادقة، على النوايا الحسنة الصادقة من صاحبها. لكن الثاني هو أن يصدق ثم يفي، بمعنى أنه عزم قبل أن يكون عنده قدرة إما مالية وإما بدنية، عزم فلما أعطاه الله المال وأعطاه الصحة وفى. فإذا هذا يجتمع له العزم مع الوفاء. في الأولى عزم بلا وفاء، لأنه إما أنه لم يتهيأ له الأسباب والظروف التي تمكنه من الوفاء سواء كانت مالية أو مادية، أو فعلم الله صدق نيته فأثيب على هذا الصدق. كما أنه قد لا يصدق بحيث إما أن يكون عنده تردد وإما أن يعدل أصلا. قال الرابع الصدق في الأعمال. إذن كما سبق الصدق في الأقوال وهي الكلام والأخبار التي تصدر من الإنسان، لأنها مسؤول عن ألفاظه ولا بد أن يحافظ عليها وأن يكون صادقا. وأكثر ما يطلق الصدق غالبا يراد به صدق الأقوال، لكن الصحيح طبعا وظاهر أيضا من نصوص الكتاب والسنة وأيضا من من من من من من من من مصطلحات الناس أن الصدق أيضا يكون في الأعمال. والآية التي أشرنا إليها في الجلسة الماضية وهي آية عظيمة وكبيرة وواسعة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. مع أن الأشياء التي سبقت فيها أقوال وفيها عقائد وفيها أموال وفيها فرائض كالصلوات وفيها عزائم كالعهود وفيها أيضا عزائم قلبية كالصبر الصابرين في البأساء والضراء، فكل هذه ميادين من ميادين الصدق، أقوال وأفعال وعزائم وعقائد. فإذا النوع الرابع الصدق في الأعمال. قال: وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. لا أدري عن مدى دقة ما ذكره الشيخ رحمه الله حينما قال: الصدق في الأعمال هو أن تستوي سريرته وعلانيته. هذه صورة الحقيقة، لكن هناك صورة يسمى صاحبه أنه صدق في عمله وإن كان خالف نيته. حينما تقول لفلان: أنا سأتيك غدا، ثم تأتيه، الإتيان عمل، الإتيان وإن كان وعد هو، لكن صدقت في الوعد، لكن الواقع أنه عمل وعد لا يتحقق إلا بالفعل. وحينما تعد فلان أنك تنجز له هذا العمل أو أنك تصلح له هذا الشيء: أنا غدا أصلح لك بابك أو جدارك أو أصلح لك كتابك، أو هذه أعمال صادقة وما لها علاقة استواء السريرة والعلانية. أحيانا قد يكون أنا أعمل لك الشيء وأنا قد تكون سيارتي نحوك لا تكون دقيقة، وإنما شيء التزمت به أعطيتك إياه، وأشياء أنجزها. فارتباط السريرة بالوفاء بالعمل يعني ما هو لا شك أنه صور منها أن أن أن أن أن أن أن أن تتوافق السريرة والعلانية مع العمل، لكن هذا غالبا لا يكون إلا في أمور الديانة وفي العبادات وفي الأول الأعمال التي يرجى ثوابها. أما فيما بينك وبين الناس أحيانا فقد لا يحتاج إلى في بعضها، وبعضها يحتاج إلى صدق السريرة كالإخلاص نحو إخوانك والبعد عن الرياء والنفاق، هذه نعم يحتاج فيها عمل مع صدق السريرة، لكن أحيانا تقدم أعمال صحيحة وظاهرة ما لها علاقة بالنية. معروف في كثير أمور الناس ومنجزات الناس تقدم أنت مسؤول في مرفق حكومي أو مرفق قطاع خاص أو عام، وتقدم أعمالك للناس بصدق، فتكون صادقا في عملك حينما تقدمه على وجهه. وقد لا يرتبط هذا بسلامة النية، بل أحيانا قد يكون لك عدو ومع هذا تنجز العمل على وجهه، لأن وقدمته بينما ارتباطك بينك وبينه في النية قد لا تكون يعني سليمة. لكن إذا كان أمر دياني وإن كان دنيا وهو، لكنه يكون ديانيا حينما تقصد الثواب. فمثلا خدمتك للناس في عملك هذا عمل أنت مسؤول عنه سواء أمام المسؤول الذي أكبر منك أو أمام الله عز وجل بحيث تقدمه. لكن إذا صحب ذلك نية حسنة تحول الأمر إلى إلى إلى أنك تثاب عليه في الدنيا من حيث تأخذ الأجر وتثاب في الآخرة من حيث صدقك وحبك للناس وحبك الخير لهم وحبك أن تقدم لهم خدمات وأن تنجز أعمالهم وأن تنجزها في وقتها وفي أيامها وفي ومن غير من غير تأخير. فالنية انفصلت عن العمل، أو النية يتصور أن تنفصل عن العمل. فالقول بأنه أن تستوي سريرته على نيته ليس في كل أعمال، صحيح في بعض الأعمال نعم، وبخاصة الأعمال التي يرجى ثوابها، الأعمال التي يرجى ثوابها لأنها لا يثاب إلا بالنية. لكن كأن إلا إذا افترضنا أن الشيخ لا يتحدث إلا عن أمور الآخرة فنعم، إذا كان الشيخ لا يتحدث خاصة حينما فيما سبق عن الإخلاص والنية إلى آخره فنعم، أما كحصر فلا ينحصر الصدق في الأعمال في لابد فيه أن تستوي فيها السريرة والعلانية. لكن في أعمال الدين نعم، قال حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه. والخشوع أيضا سيدخل في في في في في القسم الخامس الحقيقة. ومن هنا قلنا لكم إن تقسيم الشيخ يعني محل نظر، تقسيم الشيخ محل نظر، لأن الأعمال يؤتى بها فيما يقابل الأقوال، الأعمال يؤتى بها فيما يقابل الأقوال، وغالبا الأعمال الجوارح، وغالبا أعمال الجوارح كالمشي والصناعة والتجارة والإنجاز والأشياء الحركية، هذه هي الأعمال. وأعمال القلوب تسمى أعمالا أيضا، أعمال القلوب تسمى أعمالا، وبخاصة ما يتعلق أيضا بالثواب والعقاب وما يتعلق بموارد الشرع. قال حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمره في باطنه. قال ويكون الباطن بخلاف ذلك، طبعا هذا إذا كان اختلف باطنه مع ظاهره. قال مطرف إذا استوت سريرة العبد وعلى نيته قال الله عز وجل هذا عبدي حقا، طبعا هذا شيء آخر يعني خارج عن مسمى الأعمال. لو قال السرير لو أورد هذا الكلام في النية كان طيب، لو أورده في النية إذن لكان جيدا. نعم. الخامس الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرداء والحب والتوكل، فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولنضرب للخوف مثلا، فنقول ما من عبد يؤمن بالله إلا هو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الإثم، وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور، ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد قيس عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل هد بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. فإذا قوي سمي صادقا، وإذا علم الله من عبد صدقا سغى له. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد الصدق في بعضها دون بعض. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. قال الخامس الصدق في مقامات الدين، هذا كما قلنا لكم هو داخل فيما سبق، ولكن أفرده الشيخ لأهميته، وهذا صعب، هو جدير بأن يفرد، لأن الحقيقة هو محك الصدق وهو محك الاختبار، هو محك الصدق وهو محك الاختبار. قال وهو أعلى الدرجات كالصدق في الخوف والرجاء والزهد، يعني أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب هي محل الصدق الحقيقة، وهي التي على إثرها تظهر الصدق في الأعمال، وخاصة كما قلنا في الأعمال الديانية التي يبتغى فيها الثواب ويخشى فيها من العقاب. قال كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل، ومنه الخشوع الذي مثل له في القسم الرابع. فإن هذه أعمال قلبية أيضا هي محك للصدق، وهي بين العبد وبين ربه، وأيضا فيها يتنافس المتنافسون وتتفاوت الدرجات. قال فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق، بمعنى أن كل المسلمين عندهم درجة من الخوف من الله، وعندهم درجة من حب الله عز وجل، وعندهم درجة من الزهد، وعندهم درجة من الرجاء، وعندهم درجة من الرضا، وعندهم درجة من التوكل والاستعانة والإنابة والرغبة والرهبة عندهم، لكن بلوغ الغاية فيها هذا شيء عزيز كما سوف يذكر الشيخ. وهنا يتفاوت المتفاوتون، وهنا يتنافس المتنافسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام، ولكن ما وقر في قلبه. ولهذا سمي الصديق لامتلاء قلبه بالتصديق بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء عزيز. ومثله الرجل طبعا الذي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. وتبعه عبد الله بن عمرو في قصة طويلة حتى أنه ما رأى عليه زيادة عمل وزيادة نوافل، إنما قال إنه لا أجد في قلبي غلا على أحد، لا أجد في قلبي غلا على أحد. فسلامة الصدر من الغل دليل على دقة الصدق، ودليل على حب الخير للناس، ودليل على القرب من الله عز وجل والثقة فيما عند الله عز وجل. لأن غالب الإنسان لا يشوش على قلبه إلا تعلقه بما عند الناس، فلو كان واثقا فيما عند الله عز وجل، راضيا بما يأتي، مؤملا فيما سوف يأتي، لارتاح ولا أحب الخير للناس وأحب الناس وما تعلق بأشياء الناس. فغالبا الحسد والحرص والطمع وكل مسائل القلوب هذه نتيجة قلة الصدق وقلة الإخلاص وقلة وضعف الإخلاص وضعف الصدق وضعف الثقة فيما عند الله عز وجل. وإن كان موجود عند المسلمين درجات من الثقة والصدق لكنها قليلة، ففي هذا يتنافس المتنافسون ويتسابقون السابقون. قال فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق. فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صاحبه صادقا. ثم أورد الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلا قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأورد آية أخرى وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن هذا صدق في العقيدة. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أيضا هذا صدق في العمل. حينما يبذل الإنسان نفسه ويبذل ماله لله، ما بعد هذا صدق، هذا هو غاية الصدق. ولهذا قال: أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا جانب العقيدة. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا جانب البذل والأعمال. فظهر صدقهم في عقائدهم وصدقهم في أعمالهم، أولئك هم الصادقون. ثم قال لمزيد الإيضاح: ولنضرب للخوف مثلا فنقول. الخوف طبعا هو عمل من مقامات الدين وعمل من أعمال القلوب. ما من عبد يؤمن بالله إلا هو خائف من الله، كل المسلمين يخافون الله لكن درجات الخوف عندهم متفاوتة. ما من عبد يؤمن بالله إلا هو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم. قال: وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة. لا هم بالدرجة الحقيقة، إنما ليس بالغا للغاية، ولا محقق هو، عنده جزء من تحقيق الخوف لكنه لم يبلغ فيه غايته. قال: ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور؟ كان الشيخ يقول: لو كان يعني خوفه دقيقا أو خوفه بلغ الغاية من الله لكان أيضا ظهر ذلك في اصفرارا في وجهه وارتعادا في فرائصه إلى آخر. فكلما تحقق الخوف ظهرت آثاره على الوجه وعلى الجوارح. قال: ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور؟ قال: ثم إنه يخاف النار، يعني كل مسلم يخاف من النار التي هي التي توعد الله بها ما أقدم على المعاصي، لكن خوفه ضعيف. قال: ولذلك قال عامر بن عبد القيس: عجبت للنار، لا عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. وهذا صحيح، لو بلغ عند العبد المحبة للجنة والتصديق الدقيق بوعد الله عز وجل لما نام طالب الجنة. ولو كذلك إذا بلغ الخوف عند العبد مبلغه بالنسبة للنار فإن النار لا ينام هاربها، الهارب منها. قال: والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، التحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل حظ، يعني نصيب، لكل نصيب بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي. فإذا قوي سمي صادقا، لا نقول سمي صادق، إنما حصل من الصدق بمقدار ما بلغ، لكن لا يقال أنه ليس بصادق، إنما حصل من الصدق على قدر. وإذا علم الله من عبد صدقا صغى له، يعني أعانه هو. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، الصادق في جميع هذه المقامات عزيز، اللي الخوف الرجاء والزهد والرضا إلى آخره. وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض، وهذا صحيح أيضا، قد إنسان يصدق في الزهد ولا يصدق في الورع، قد يصدق في الخوف أو يغلب الخوف بينما يضعف المحبة، وهكذا، وهذا صحيح. فالنفوس أيضا لها إقبال ولها إدبار ولها أيضا طبائع، يغلب عليها خوف وهذه يغلب عليها رجاء وهذه يغلب عليها طمع وهذه يغلب عليها حرص إلى آخره. قال: ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وهذا أيضا صحيح، يعني نوع من وسائل الاختبار، لكي تختبر صدقك انظر مدى الكتمان، فإن الكتمان وسيلة من وسائل اختبار النفس في صدقها وإخلاصها وخلوص نيتها. ومن علامات الصدق كتمان المصائب التي في جانب الأضرار، والطاعات التي في جانب المحبات، كتمان المصائب والطاعات جميعا، وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.